بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هيك قرآن جلقبا سورة الواقعة الراكعة نهندا والربوا قدر ربوا تربنا هاتاي سو درسين كنا كنا يجونان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قنية رانجل قبا سورة تني سورة الواقعة جتشو لام بيكمتي سورة مكة تبوتر راه واقعة جتشون مقاماما إذا وقعت الواقعة جلوخان الرافو لم يتبافهم واقعة جتون أصلت قلت موهيت جلان واقعة بدر واقعة عهد وان هدت نمت قلي وان بدرت نمت قلي جتش ما أصلي إيه قسن يمان تنا مقا إبداء الراته مقا قيامة الراته اسم من أسماء القيام كما ساقها قام ما جتشون مقاسن الراته أما غالبت ويتواقع عجلا ثم قياما تنتو اتفل ما يجا دوب سور مكة أكما مدرة دبان نواهد دوك يستي بابا عقيدة بابا بعثي ور إنكار رتي ردي قدو قرآن دوغان نبي ربي برابو وري اتأمني ورى جنتاته وري دي وري بداته كان ونسين الرهاسويتم آيان يرن تركاك ابن اللين سن الرهاسوكو ورى ممنتوتا ايغا ايامان هن ارغمتي كافمين سلين هن جريتشو سبتشيفت بودا نما كان بكسديه تقود نما بكسديه تقود قود سديه كان كيستي ورى سن سديه تقود كل لما ورى جنتاتي هاتو دركان إساني والدبر مالي توقو ورى إبداتي صفات إساني هند بيانسيته صفات إساني هند بيانسيته أكاتا ورى جنتاتي في أكاتا ورى إبداتن اللي أكو مسان لمرت اللي أوان إسان أرغتن جرسدين كان إرده بيتيتو آي إساني تبتت سنرتي سوران تمران تججا أشتي دوب ربي مال ججودان نوجل قبي أشتي إذا وقعت الواقع إذا كان جوان إسي إس سجدتو كيستي مالي ترراتيتو كيستي واحد دو جراني إرالافان أذكر إذا وقعت الواقع جدتو إرالافا رجان كون إرالافا كون أفدورا وان دبركانا ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقع لبون كجيب سيف تنجيرتو إذا وقعت ويتئسين أرغم تسانتا كجيب سيف تنجيرتو يعني أكدت وري أشتر الراتهن جرا ولكن ليس النفي دا نفيين وانفدراك ستين دا لغو يجتودان قاقا كبا مرتي ساتو فاني كان مليجو كان أفو أما كما قاقا كم للافة مكان راتي ديبنا وذكر يجادا واني ميهي ميا إرغما كينا أمتا كيتيهم مال إذا وقعت الواقع ويت أرغمتون أرغمت سميهي ميف أمرين ججمني قياماً تحسين سيسيد أن جرسن ويتئسين أرغم تسمي هميف وان خفن قبن جيتشا ليس لوقعتها كاذبة أرغمين سيسيسن يفكن جر كاذبة أي نفس كاذبة لبون سيسن كجيب سيفتو كان جر ويتسن ما لي في واقع إيجان أرغني وان كجيب سيسون سيد آملومت لبون كجيب سيفتو انجر وقا دنياتي كافمون هنجرو وان كان انجرو جت واحد وايك يا ما الرايو اتهاس واقت سن اطلب واقت تكلن انجر تجت قلت خافضه رافعه خافضه اسين سني قد ابدودا لفجل دبرسيتو ريجا هي خافضه ججك خافضه يكون خبر مبتدا نسا نكتب هي خافضه إسين أرغم تجنسون خافضة ججون قدك أبدودا أمة كافرة أمة ببدا بإدخالهم النار

أصحاب الميمنة لما تكون خبرة مبتدا لما تكما كناتي جملة خبرة أصحاب دراسانيتي ما الجنرف أصحاب الميمنة ور مرقا ور كتاب ربي مرقا إساني كن ور كتاب وفي مرقا فراتو ما أصحاب الميمنة معلومات أكتي إسان كبتي معلومات أكتي أول إسان فور ور مرقا سنججا ما ليه وانغاري أرغتاني وان بريد أرغتاني ربي وان قد إساني بهر ججا كوني تعظيم تقاهو قدس أمر إساني وأصحاب المشأمة كوني غسلمتاتي ور بتادا ما أصحاب المشأمة ما لما توقت إسان فوكسي ور كتاب بتان فرأة سنججا ور كتاب ويتأرغتي وسو كتابك يكان أرغتو بعد ديجي موتمان دوران قبوس همان أنغوني وسو كتاب مكي يكانا نتكرنو لغني لبني حساب مكي يكانا مال أك إنت أسو بيكو بعد ورجل سن مال ما توقت إسان فكسي ور سيناتا ور تكيرنا ور إبدا إسان قد ديجي والسابقون السابقون يعني كدرا ور مرغا دبتت ور جنتا ور خيريدا ور هم ترى روغماني مامورات دلغان ايغسني ور خيري اللي شندلغين كا هم ترى اللي روغمين ور بتارا دبتت ربين ايغسني صدر كا إرى الآنون دبتا تدرجكم جلر الخروجج والسابقون السابقون والسابقون ورقر خيري تبتي درفمني خيري دنياك سد لغتن سن السابقون إساو ورم جنة تلي غر خيري غر جنة تبتي درفم وجه ور آخرت تلي غر جنة تبتي درفم يو أكنا جنة سابقون لما تا خبر سابقون دراتي جدا تكامو السابقون السابقون كوني كلمة كن توكيد ما فيه السابقون ور دنيا كي ست غر خيري تبت دبرني أم بدر هردفني وان خيري مردلقة السابقون ور أكذ لغن سن أولئك المقربون كانت خبرة إسان ور غر ربي تبت فمجد جملة كوني خبرة غاسن أولئك المقربون كن جملة كانت سابقون سنف خبرة يوم مو السابقون لما تا كدرات خبر جنة كريف سنتي أولئك المقربون سفيسانيت يجا سانسون ورغر ربي تتي يفمن يجا سفتا تغار في جنات النعيم إسان غر ربي تتي يفمودا حال جنة كناني كيست تهنين يجا حال جنة كناني كيست تهنين ربي تتي يفمن إسانسون ويتخانا ماري سابقون نكوني ورا خيري اللي دلغني هم تران اللي روغمني خيري دلغن سنتا واجباتاتي في تسناتي في وانجر مران دابتني حتى بعضي مباحاتا اللي إيساني يجع أكنا فضيلان إيساني أصحاب اليمين برترتي أصحاب اليمين فرائدني دلغن محرمات الراني روغمن ولكن وان مسنوناتا كيستي وان كان كيستي تكسيرا قبان بعد ما سيال ارتكابته قبان وإذا كان صدركان الثاني صدركا مقربتو تاتي قدي تهججا صدركا مقربتو تاتي قدي كانان ثلة من الأولين سابقتو تهنا دبتي جنان ستي ثلة من الأولين ثلة ججون كوني خبر متدان ساقة ميكون لي هم ثلة من الأولين يجتا سابق تون سن ورقر خيري تيت دبران سن ثلة أي جماعة هكا توكو من الأولين ور دراء الراكتات وقليل من الآخرين أما اللي هكا توكو ور بوداء الراكتات ور بوداء الراوات إكونا ور دراء الرا هدو دا جماعة هدو ثلة من الأولين ججون كون أولين نكون إنو تتفيد أمي ويتجد أن انتبهوا أولين كان ورقرين الأولين الأمم الماضية أمة نبي محمد دورة دبرتي آخرين كون أمو أمة محمد جدا والرجالين لجو أمت ومحمدي ثلة من الأولين والردراء كأك صحابة والخير القرون كأرني جتهم كي ستتلوا فيجروا إثاني والردراء والرسولة آنسان الرا هدود مقربتون نكون مقربتون نجرى الرا هدود والربوداء الرا متأخذتوت الرا قليلي جتا لجتو فسرميجر على سرور موضونا إثان سن سرع الرتتان والركستي كرا ربي تتأتي دبراني جنان كآخرت اللي ربي إنسان أفتت إيسي جنة إنساني كنن إنسان قم مجيسي سن جنة كيستي كاراني أنك جنة سن على سرور موضونا سرئ الرد تهان موضونا تنججون دوامتو كتات الزهبة في مجوهرات والكيس دوامتو كتات ججا موضونا ججون على أسرة منسوجة بالذهب ذهبان دوامتو كتات ججا سرئ إنساني سن موضونان أي منسوجة أومتو متكين عليها إثيسا نرت نجق الفتن متقابلين هال كفول ولتدي بأنتهنين أجرت نجق الفتن خنسك أنا نيسان كيسة تجيران سير نيساني ذهب الرار أومتي جو مجوهرات وهم ببريد الرار أومتي أكو مثلا أمس قمتو إرى دويد ولتدار انقلني فول ولتدي بأور جنتها سنجتو وأقبل بعض على بعض يتساءلون فول ولت ديباني دوما اكازيتي واولغا فدم كونيلن غمچو اساني تي في راها كه سجراتو اساني موليسا يضوف عليه مثال رنين ان ولدان مخلدون اجولي اچ كه ستي ابد غدمو تهنتو رنان نوا جولي تيتقوتو خدمه دافجان رنان نوا ور جنتا سن مقربتو سن كامر رادو بتماجر ولدان مخلدون المان جولي تيتقو خدمه دافجان رنان نويتو مخلدون اچون اچ کے ستی ابد کھتا ہنجا جولین سن اچ کے سامبانے کھندونے کھندبامنے ورگری نما کھنلین گدن نجران سننی نسانی لے جولین مسانی جولین حقا سیتی خدمات آف تھولن جا چاویتا سن سننی سیوتے نمنے اسو نمنے گدن سے خدمے قلبی نمائن رکھتی اسو نمنے گدن کے خدمے کنی مادی وان قلبی نمائن تگمت دوگا جولین سننی تو کوئیتا شکدمان مالين رنان جنان بأكواب وأباريك وكأس من معين أكواب جتشوك أنا كباية جنانيني وأباريك كنور قريم قلو جريف السرى أكي كتاب نعربا جلد يمو قلو سنسو أكوابي كنان جناني وياد مالي في أكواب جتشوك أنا كبر كبتن انكم نجا كتابني كبر كبتن إن كم نقوله ده مخبايا قوله ده غاوسا إذن مرتو أخوام لواهن وايت لغاني كبايا موايت لغاني كبايا قرن كبني وأباريكا كبايا تنقر كبو وكأس من معين أمس كبايا تنفرشون قوتاماته كأسي كان يو فرشون قوتو تاتي فالي يو فرشون كسي راتي مالي كأسي انجد موافانا رباتي كاكاسي سلام افان كي نتيكو ما يتنار جنو نتي كاكوتو تي في كقول الله كعدان التيوام نسان غروا كبيكم فكي يادد اذن اكواب نمال جنن كبايا قرن قبن واباريكان كبايا قرن قبو وكا سنجتون امو كبايا فرشودان قوتماته من معين لغ معين جد امورا كقوتماته كل لغ فرشو كأتكي سياو أتكرا قوتماته كأسو ايتهي تهان عربا دتي الإناء الممنوع مملوء بالخمر إذا فرشو دانغو تمين جران يو فارغة تهي إما قد حجرين إما كوب جرانين أكو أما أسيت جرامو خانا جيجا فرشون قوتم تمالي كأسين جرامو جان ما إن جتول لغير را فرشون سنوارا بامت جيجا مقاتنان بيكم لا يصدعون عنها إثيثاً الرامتان بوافة من متان إثانهم بوافة وكفر الشو دنيا دا متان من لكب ستو ولا ينزفون إثيثاً الرالهم مجي فمن مجاني سر نمن مجي ستو متان لنا من لكب ستو جج وفاكهة مما يتخيرون أما اللي إثانسان الرنانيان إجول لينسون أشيطان الرنانيان مما يتخيرون أشير نسنوان إسان فلتن الراكتة يو تفاحة نافذة جرلة برتفانة نافذة جرلة جوافة نافذة لكيوان براو جرلة هم أبان فلة جتشا هم أبان فلة مما يتخيرون وانسان فلتن جالتن فلتن الراكته جتشا ولحم طير فون اللاتي تين رنان نعم مما يشتهون وانسان فلتن الراكته يكونس لحمي كيسا لحمي طير دبتون كوني الرجال تمام فوني فون اللاتي تي جتشورتك أجيل شا جتشولين سرات بثم يجر مالي في سدد النعمة غمتشو هاسو كيستي إسدورة دبرسي هاسي لحمي غيري دا دوب غمتشو ورجنة الرأكنة تخدم من فرشور غنتان الرمتشايا متان اندقبو أكو مسان ونسا ومتان تأوفي فداني فين فون اللي وطاتي كغوسة أوفي جالتان يجشا غوسة أوفي فداني وحور عين يجون كنمو ولهم حور يجون إساني فما اللي مال تجرى أدادي عين إجابور دوت إساني فجرى حور يجون حور العين تجعينتون أدادي إجابور دوت يجون حور العين يوجد كانت ولدت حور يجون أدادي يجون كبيرت إساني أدادي دا. عين يجون أموت إجابور دوت يجون وإذا كستات بريد ديان وإذا دبرتين وإذا كان مار isi adadi ijagugur dosan tu isani fijira jannata san kaysa tiye chamalle kuni yatufu tirarrawuha kuni yatufu tirarrawuha barri isa in kaddara maa fi hurunin kuni mubtadada aynun sifa isaati lahum irrefu jannasun khabara yajja kamsali lu'lu ilmaknun bareduma kaysati kulkulluma kaysati akka faya oifama daakataate yajja hura layninsun adi wan dira fakkaatu harki isiin tuqin faaya ammaan tana qola keessaa gad bahe ka fakkaatu jecha faaya achi qola keessatti dhoofame achi keessaa gadi bahe fakkaatti gaawichisatti gadi baate kanaafu mogoleen isiidha waa meeqa keessaa mul'atti yaa rasuli sallallahu alayhi wasallam yuraa mukhu saaqiha yaani waan wasfiin himee dhaqqabuu miti jecha waan wasfiin himee أكبو متي بريدوم تيسي دابنسي فوليسي إجيسي راجتشا كل مرتي مال جنان جزاء بما كانوا يعملون دنان جنة سبب وان إسان دنيا كيستي كدالة انتهنيف من دا إساني تيسيتشا من دا دافجتش ربين كان هون دا إساني بكين وان إسان دنيا سان كيستي دالة انسان من دا إساني إساني غلطو دافجتشا لا يسمعون فيها إن دقان جنة سان كيستي لغوان جتون تاببوا وهين أمن وهين دقان لكن كلام بوا وهين قام ولا تأثيما وان تبولين تقهان وان تبولين اتكي سنجرت باب دي تخاليفها دميجرة الرانتا نجزاء ارغته مالي وان لقوين وان تشوش نمقود وجوهي تقهاني تكا كلام فقطا تقهاني سنين قلبين سنين چبتو ججو اكو مسان وان نما ماشيتي ساچبون امتي تحالين جرتو ججا نياتا كيستي تهي رماتي كيستي تهي ورر كيستي تهي وان چبون امتي تحاوية چنجرتو مالي في چبو دلقون دونتي دوري جرا دونتي دوميسون مال مالي إلا كيلان ججا مالي جدا سلاما سلاما نقه ججو مالي سلاما نسلم عليكم سلاما اسن رت سلاما سلاما سلام نكون اين الراهي من الله رب الرا ومن الملائكة ملائكة الرالة أكو مثلا ومن بعضهم على بعض قري إساني الرالة قري الرتي سلام متولا سلاما إلا ماذا أكما دراسا قد ججبه سورا في جار هكا سيتي مقررتو ترها سوا ورى قرر ربي تتي فمن صدركاء الآن كتهنسا أكنا كانني نساني وان إسان أرغتنا كتي أكنا kanaaf dalaga jecha kanaaf dalaga waan akkanaatti dhufuuf ta'a guyyaa wanni akkasii argamtee samii fi duniyaan samii fi dachiintun marti garagalte warri tole akkanatti gammachuu akkanaa kana keessa jira tanaaf dalaga jecha gaammaan kana waasxaabul yamiin maa asxaabul yamiin warri mirgaa maa asxaabul yamiin warra mirgaa kana maalumatu akkanatti isaan bareechee sadarkaa isaanii maaltu akkanatti ol fuudhe jecha في صدر مخضوض إسان اللي قرقرا كيسة تجرا مخضوض جيتون كقرين كابن جيتشا قرقران دنيا دا كون قرين كابا خد أتشيسون وان أزانا مقود وحين كابو جيتشو قايدا موين قرقرا كوني قاد بسافي واحد دوف طلا وعرب نلين نجالت يجو رجوان لكنا اتوسفني مخضوض جيتشو كنا نموك دنيا كورينا مورانا كتي firi ragura tanati timalit hamartina madiba mala barbachitecha lakki wani namadiba anjir tu yechu achiba khajannata san mali fi makhdud jechun ka korengam watalhin jechu kanalle hiddun ulamaa muza tujani bijir ammas kana keza tijiran anani muza keza tijiran mandud injechan wal gubban gaddacha kata hejecha الإنسان كيستي والقبان قد تشيك والقبان كتى موزن ويتقال وكم تلالا يعني مثلاً تكوتشي غر ديدا ما صدما فرتما بعات بيتوليت هذا بتي كأن هذه بوردة ناتينس والهاجالو مندود يجتون كوالقبان قد تشي يجتش مثارا كيف يجتش كوالي أبتي والقبان قد تشي وذل المندود أما ليه قاعد يسكت تجيران gaaddifnusun harkifamaa ka ta'e jechuun bal'aa ka ta'e jechuu ka jala deemanii jalaan baane yaanii jannata keessatti muka takka jira jaan rasuuli sallallahu alayhi wasallam maali yasiiru raakibu tahta dhillihaa gaaddisa isii jala ka deemu jechuu dha eennu namtichi يا بتي أجواد أقوله يا بتي دي خجلا مو دبرون دندين خجلا بهون دندين ما لي في ذلين ممدود قاديسا هر كيفا ما بل قاديسا قدرة جت خجلا بهون دندين وما إم مسكوبين بيشان أكان تنقلا فما كيس جرنا مس بيشان قبعة جت تنقلا وجت بيشان قدرة وفاكهة كثيرة أما اللي أشيت دانغان قبل كيس جيران لا مقطوعة تاكا أشيت دنيا دا تانا شتون تهين شتو كان تهين جيشون أشيت دنيا دا ويتتاكو ين أرغم يرو إساتي تين أرغم يو يرو نسا دبرته وين دبام هكا كلمة تاروهوت هكا كلمة تاروهوت تين دبام لا مقطوعة جيشان أكا كدنيا سن يرو تاك رفيا يرو تاك تنمر رانجين جيشا ولا ممنوعة روغم اللي كان تهين جيشا haram to konu lakki hagana ko fanya do kasinja den sinjir kana nyatin kasinja den sachike sinjir yani mamnu ayatan ka do gaman ta hinjeja do ga wa hinjir to kes wa furush marfu'a amma li firash ul fudama ta hetu isane fijira firash ul fudama ta hetu isane fijira kunille firashini sire gubbatti ul fudame kanaf marfu'a kana wasafejira فراشني سيرغبت الفودماته كناف مرفوع جودان وسفه فراشني يو الفودماته اما راها داف نمت تولجان ان انشاناهن انشاء نتيتيسن اومن جدا انن حورلين جانا كلمه مقام الرابعين حورلين سن اومن جرا انشاء اومن سيتيوم ان انشاناهن اي خلقناهن جا إسيسان أمنا جرى جنة مثلا كيساتي إسينيف جيتشا أمنا إنشاءن أمنا سأجي كيساتي إسينيف أمنا أكا إسيني تكأناني تانيف جيتشا جنة سن كيساتي أكا نجيتشان كوني أوما أكا أوما دراتي متي أوما أجائبا وهيتي جيتشا رجان قول لي إنا كيساتي إسينيف أمنا سن أوما أكا أجائبا وهي تان سلا كون كان الرهورة كون كان الرهورة أكثر تهدد ما تساني متي وان أكنا بريدو كان هند إسيتو إسني ما في جت أومة أجايبة تك أومة إسني إيه نجت جزاك إسني جت فجعلنا هن أبكارا إسيسا تاسف نجأ دوب ربين أبكارا مر إسيتو دربة تاسف دربة يوم مر دربو الرولي الرفي برولي الرفي انقب ويتتدي بتو مر دربو اندين في دربو ما نسيدا عربا أترابا الله أكبر يا رب جنة النهر جرامي عربا جتون أكان جار سيسي جالتو كتات جتا أكان جار سيسي كجالت أترابا جتون هريا كتات جتا أكان جار سجارت اللي جار سلي أكان في جالتا دما قمناه مالي في جنة كيسا ونك ألبينا مجأبسو تكتين انجرد isillen danga male sijalati akata duniya ta nasiti aru ninjiru mali nan binne mali nan gone warqi nan binne ninjiru wanni gad wanni mata gede mata wayi tunjiru janna ta kes wayi ta kana mare akkan isillen sijalati illille akkan isijalata yeja athara banjechu namo walqit ajechu jare la chutu hiriya jare la chutu hiriyan qaida wal fute agamna magamachis hiriya yo wal fute akkanama akka ulamaan janetti umri soddomi sadihi di amartinu kan umri soddomi sadihi ditti de bani akasti wal furan jan kanahu athara banjechun hiriya jecha walqit ajecha mustawayat fitsinni umri kesati walqita kata hanjecha لأصحاب اليمين جتونكن أنشأناهن سنتديبا إن أنشأناهن إثيسا أمنة إنه أمنة لأصحاب اليمين ور مرجان كان في سيف أمنة جت ور كتاب مرجان كنا مكجمد أجر أسديبي ها ومقرأو كتابية كتابك يكنا من أقرأ أجد إذا كسب جمد أجي جمد شنديب وسنيب ور كسي تيب كرفيس نجدا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب اليمين كوني ور كتاب مرغان كنا مكوني هين توك ور دور الراهي هين توك ور أما الراهي يدا كوني ور دور الرالي هدو ور بودا الرالي هدو ججو مقربتون صدركان إساني كنا أوليسون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ور بودا كيستي مقربتون تك أججا سواء أمت دبري في أمت كينا جنو أول أمت كينا كصحاباتي في ور بودات جنو مقربتون ور دراك ستي ترهدو ور بوداك ستي قبابا أصحاب اليمين أمو الحمد لله رب العالمين خانو مكيس سيو ربن اندبيني ور دراك رالي هدو ور بوداك رالي هدو يجا دوبا قد صدفاتي دبري سر وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ور كتاب إساني بتاد أن كن من سني دوجة دوبة إساني تين كأنما ما أصحاب الشمال والرمى بتاك أنا مال توقت إسان إسان فوق في سيور رأي بدا إسان تاسي هيجا مالي في ثموم إبدا لالان إساك آمهم دانما بهو كيسة تجران ثموم جتون إبدا لالان إساك بكاريفين إجا تكان مرك آوى جسمي نما كان هم دان بهو جتون أجان masamik abaka kamni wagadi dugun kana kamni nama kun hundi kawa kaba jan kawa titi kana male masamik kana maran kalala ni sana mabahu jan bakka kawa te kana hunda wa hamimin bishan dam fa ke satitahan wa dhillin min yahmum amma li gaddisa akkan ara gurracha ke satitahan meon kasi gaddisa ara akkan gurracha ira katai la baridi wala karim وظل مي حموم ظل يجتوك أنا مكاد وينان أسلتي سلانم تيجي قادي سجلتا تقراها قدامي يو كلين سدي سلة قادي سجلتا تيكو واتو رالا يو أدود سلة تيكو يو قادي سجلتا كي واتو رالا أكسون أكام فهم أمنيف احتراس جانين لا باردين أكا آدا قادي سنما قادي سيسوسون كنما قادي سيسوم تيجاكم كبو آوهي كبو متي لا ظليل ولا يغني من اللهب قاد دي سوهي كتهينا ما قاد دي سيسومتي كا إبدا أتشي لا لا إبدا أتشي نمت أسبوب بسوسن لنا مرة روغومتي ججا لا بارد قبناوا كان تهين ججا قاد دي فنسون قبناوا هي كان قم راحا وهي كان منغوتي ولا كريم ججو نمو أي نافعين بوا وهي تو كان قم ججا بوا متك كان لي كريم يجون أسوغاري تهي أسوغاري سغاري تهي بواوين ما قبا كلين سوهي سيهيدا واسد تلافي سوان اتقاسي تيفسان تقول لي تابسر رالافيزا وان أكاسين أبو ججا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم إسانسون ور أصحاب الشمال ته ور بتادان كتابك إنمان سوني كانوا قبل ذلك مترفين سنين درت الدنيا كيستي تهان مترفين اي منعمين بالحرام وان حراماتين كقنن انتهن جج حرامن قنن ان ربانيا تني قنن ان زنا دان دنيا كسبني قنن ان حرامالين دنيا ولت قبتني قنن ان جج وكانوا يسرون على الحنث العظيم أما الليكا إرتقى الآبة تنتهن على الحين سيتون على الذنب بدي العظيم بدو إرتقى الآبة تنتهن شركي إرتقى الآبة كإران ديبين إيجا مصممون عليها معاصيار راكن ديبين بدع راكن ديبين تهنججا وكانوا يقولون كجد أنتهن أمس أئذا متنا وكنا ترابا سلا يودوني بيتاني وعظاما لفي بدتوتاني أئنا لمبعوثون سلا ديبين كافمنا أو آباؤنا الأولون أبون كي نور ندور دبر لين إما كافما قل جري يا ركماكين إن الأولين والآخرين ور دراتي في ملة آدم أكا خلقان دنيا كان كيستي أرقم الراكاسي ور دراتي في والآخرين ور بودان لي لمجموعون والله والاتقام من جرين إلى ميقات يوم معلوم قرى ميقات بالما قويا بكما تهيسني غرب علم غيا بكما ته سنتي ولمت قبني غيا ولتيسان قبن جنك هي نغيا قيامات حسن حفين سنجر يوم الجزاء يوم الحساب يوم الدين غيا دنانا سنحفو فينجرو اچتي ولت قبا موفتا اني اتهمي جچار كون شكي وهيتون قبوجان شكي وهيتون قبو ان غيا ديدا كناب قل جدان جان ثم انكم ايها الضالون المكذبون إيغنا إسنين كيا جلتوت المكذبون آية ربيتي قرآن ربيتي في كاف من سبياك يا مالك جبسيف تنيو لآكلون والله نياتون أفجر تنجتاني نياتن من شجر مكرى نياتن يوبيلويتن من زقوم زقوم الراكته زقوم كني مكا حتان إسالي دانغت حتايو كأجان إسالي أكبرا خلال شيسال فقط على جان وربي قريل وانا كسيد عليها لك واجه جانفا فسروا لني مجرى مردت مكما فقط حتى أولالني جتوني ملي كن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم هند جهنم كيست مكما قرتك كنم إسيني عتل قبط درام لي واتك نرغن لا يثمن ولا يغني من جوع كنم انقبفني كابيلا نمر راندي بفني فهما تكنا مانغوني متان اسي عذاب اجان اسي وانكالي اسي سومتي فكين اسي اكاسي حدان اسي اكاسي كل مرتي متان اسي تو عذاب افقود امي جيجا اسا نياتو تيت تياور را آيات ربي كجيرسي سي جلت جيجا سنو اكتمت نياتا فماليون نبوتتا جيجا دمينها اسر البطون اقرا قوتتا مالي في فماليون اجو خنر رولماني فجد ربي بيلا اتقد اسا جانساني ولي بيلا دانغان كم نتيجة إيه يعني أك إنسان وان كان الرأف أبون دان دين نياته كان الرأ يو أكنت نياتني وان الرأي بيسن أك ما فري ولا يقني من جو جن البلتي راندا بطرة رانجتو يو وان نما كوسة نما رادا بتي ماله هم ببايان كا كون إنسان ببيسة غرا فشاربون عليه سسن الرأي نروغان جا ربي كان نونو باسيني من الحميم بشاندم فرأي تروغان جلا بشان دم فاكنا وكمت دوغان فشاربون دوغان شرب الهيم دوغاتي غالة ديبوتي شرب الهيم يجون دوغاتي عدب الانتاش يجا غالة ديبوتي دوغاتي غالة ديبوتي دوغان مالي بكنا جراني هيم يجون كوني غالة ديبين هيم جرام كوني يوكا بجان غالة كبجان ديبين غالة كبو قال لي بشان الرأول انجر جان اسوما بشان دوك اسوما بشان دوك دوا جان قال لكم ما لي في لبين سنقا بي جنانين بشان ديبوبان سندن دو كان ابجي كدان قاملي دوك جان هكذا دوت ما ري وان سامي بي كانت وان نتبينو لك سدان نغرب بي نوهي مامي دوغاتي كيسان لي دوغاتي اكا قال ديبوتي قال ديبوتي ركبني ديبو سنقا بي ديبوتي سنتي دوغان دوغاتي دان قاملي ما لي ريكون اللين عذاب كنياتي سنلين عذاب كوبا سنلين بشان دم فعذاب كهي سجرنلين عذاب إنا لله وإنا إليه راجعون هذا نزلهم يوم الدين كوني كاوان أسيري إساني كثسمم إساني تي بساني كرفي السين يوم الدين أي يوم الجزاء ويا جزائي نزل جتون أسريتي وان كثسمم بدون مت رفوف كرفي السين أرقوني أشعر أفكس يرمان جلان إسان استهزاء إسان قد إسان تكيس سوداف نزل إساني كسممان إساني تنجتون أكما فبشرهم بعذاب أليم جلو بكبرادت وإذ بشارة وهي قبا قمتشو هي قبا يبدي أكثر نجان كن اللين تكيسا بكنا جرامان نحن خلقناكم فلولا تصدقون ربي ما جران دوبا نتي سنوم نجان فلولا تصدقون فهل لا تصدقون إسنين كن نتي سن أمو كنافي إيغا سر رائسين تبام سيفن اللي كافن إسن ديبسو كان مالف دقوم سود أفدن جاء ما دقوم دقوم سنة مالف فرطو دد قلبين تيسن جاء أسر راني أما نفقو لنطي لكاواتك أكا نتي بينوف أفرأيتم ما تمنون إسنين كن مينا أوديسا ما تمنون وان قدامسا دبرتي كيس سبوفتن سمينا أوديسا منيي كيسن الرح ويتورى وليرفتني بشان علمنا ما إراد ألا تسن فوتني دبرتي سن كيس سبوفتن قدامسا دبرتي سن كيس سبوفتن أأنتم تخلقونه سيلا إسنتو ومي أتكي ستي قراسا تيسيسي أتشرى نطفاق دي أتشرى على قارة تاسيسي أتشرى مضغطي والبودسي أتشرى روحي اتأفوفي أتشرى جاسة القراسة تيسيسي أتشرى قراسا نباسي إسنتو أكاستي أومي أم نحن الخالقون مونتو أكاستي أومي نحن قدرنا بينكم الموتى نتجدوك سنتي مرتيقون دوشي تنرى هنرم تني دوشي مرتي سنتيقوني وما نحن بمسبوقين نتي وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نتينكم كدد من انتان جتشا على أن نبدل أمثالكم فكاتا كيسان كان ججيرو كدد من انتان كيسان ججيرو اندان دين أسر رائسين أبام سيفنادو أن كبرا في دوله اندان دين وننشئكم فيما لا تعلمون وان اسنهم بين صفات اسنهم بين تسنهم اللهم دنبين اما رأينا من صفة كبا كاتا كبا اكنا الرأجر قلتيني صفة برا صفة بنينساته صفة مقاته صفة أقاته صفة حيوان براتوته اكا براتي تسنهم قلتيني اللي اسنهم دنبين يا ربي دنبين كينا وما نحن بمسبوكين اتون نتكن جلاباتا انتان جتا وصو اسنهم قلتيني سنتكاني نجلا باتني بك نجلا ايت وهين قبدني يوفين دوان سين دوم سين كبيرا فينا يوفين اسين مكانا صفات اسين هم بينتي اسين غرا غلچنا جتا الا ان نبدل ما انتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمون من الخلق والتصوير اك اسين هم بينتي اسين هم نجا wani tinin bayne ta kala ma ja kana ba singara galchine karra mila la mandem tan kana mila jahay tinin gone ka dem tanen singo du hindan denna chawa tinin bayne wahi khuni qudra ke nabe ka ti nujalat tibula ruko om sa ja chawa tinin jen walaqad alimtum an-nash'ata al-ula duga baytani jirtan uma duratu dabama ra'isinin jirri akishin argam sibne baytani jirtani فلولا تذكرون ما لي في غرفة مني إني جلق أبدا دهدي بسوهن دنده جتني ما غرفة مني كانان غرفة ما جتشا أولا ما جرى أولا ذكروا الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا نتي نملك نيادة جرى نتي أما دراه إساه متك كنجر رئيس أومني وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه لا فرجا إسا طبا مديبسون لا فرجا أولاه جلقباه إسنين جرر إسن أرقم سيفني كوني أما ديبسينسا بعثي كافا من سكان أوما دراء الرد كياسا قدودا آية كان كيسا كيافن اللين صحيحة كياسا وان تكو تكرر مسألة والفكات ودرد كياسا قدون صحيحة جيشو الرد كجيسا جيشو اللي أدلا ورد كياسا لكا وطراتو آياني فرأيتم ما تحرثون ما أما لنا أوديسا وان قد تنقلنا أوديسا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه إسنت سلوان كان فجآسي أك إني بك إسنيقه قدمو أم نحن الزارعون مونوت وارس فجآ فتنسان أك بك قوي إسنيقه لأيجا مونوت فجآسي جون وان فجآ فتنسان دقار إسن دلائداني taitani oru tibiye ke sati gannaitan midan kana biye ke sati gannaitan hagan mon sindalaidan ennu to achike sati tirobse ege tirobe ammo akke ni bikelu gode اچر رافری تکتی میک ادل چیسے دچی تھا نبوتے تھولے اچر را دے میں بکا گہے فری دبا میک اباسے کہ اسی نفجے رکھانا اسی انتو دلگے مونو تو دلگے جگہ کنی وانیاتا نہیں لو نشاو جعلنا حطاما صوفين نتي اچمت داكما اسغون جد ايغما اسيني لفا بهي غيو كهو فضلتم تفكهون اسنين كون كسينو تن تا تن جچا غافتن سينا دانغان قبن كسينو تن تا تن تكامو وان اتجال كان اجايب غوتن جچو لينجي اننا لمغرمون نوتين كون قبم نجتن ماليه لمغرمون ايتون كوني يو اكا ان عذابها كان غراما جتوته نوتي قبمني وان اتباف نكاناف قبمني هما بوا ايرانر جنة جتودا تكامو ان لمغرمون ايتون ديني بان غراما بان جتا سنجي تفجافني وان فجافني هدبني ديني نتقل تجتا اكنا جتاني سنين كون بل نحن محرومون لغانو تين كون هونغ فهم نجدتن جدتن ور هونغو راتاني ور نفجابني اجمان هفته هونغو نجدتن دروبا كان اللي اكرمت بيكا وان اسم فجابتن كان اللي نتو اكانت اسم برغم سيسي مالي اكسن ارغم سيسي بيكا اجا افرأيتم الماء الذي تشربون بشان اكانت رويدن كان اكانم نمرت لغي اتراها قد ايبو اسم باسي جده كان من اوديسا انتم انزلتموه من المزني سلا اسنتو دوم السرابو سمو مزني يجون من السحاب دوم السراء يجون ام نحن المنزلون مونتبوس لو نشاو جعلناه اجاجا قصو حتى يتقروا اسافين اكان حتى يتقونا فلو لا تشكرون ما انغلتهم فن ربي اكان اسني قد كان غلط اسابيتني ما اسنغلتهم فن أفرأيتم النار التي تورون سبحان الله نعمان تتين جران نخيس ملي جراتون دن دن هند ربين أستي آيات مقباب دو كيستين اتحاسه مدام فجافتني على أرغتني أمت الراغل فتن كان إسنتو أكنت أفما أفي قد إميق دلالا ننجر دور إس أرغن نعبشان انجراتين أكمي جراتن هورين انجراتو أتين جراتو أكت مدام سوانت قد أتن انجرو وان كيستي نياتي وان رادقة تنين انجيرو وان نجساي وان وسكاي اكي تدقة تنينجيرو اكام قوت دوب نعمة بشانيك اسيني قو نكانا هوجا اسما اسيني كني نكانا اسو اكا بشان بحر كراوا قو نهوجا لا بشان مآيا اكنات قدقه اكنات الويدن كان طيب مالين بالكيفة بشان انجيرا مدان نجيرا مالين بالكيفة اسو بيد انجيراتيني ابيد دخل اللي مينيما اسابيك حاجة إنه إسنيك النجرة ميخان أفرأيتم النار التي تورون إبدا بوبي فتن كان هو مينا أوديسا جدا مينا أوديسا إسي كان اللي إبدا كان اللي مينا أوديسا إسنين كن أنتم أنشأتم شجرتها موكا إسين إرابات كان موكا إبدا إرابه كان إسين تؤومي مو أم نحن المنشئون مونو تسيني أومي جدا muka namni mukarra ibidda qabsiisu beeku sin keessaa nama hagam warra gammoojii qofa moo namni marti nuu ni beeka muka ibidda irraa bahoo namni beeka nama sadi qofa alaa kulli haal marattu muyni rabbiin khaasiyyaa waan fedhe waan fedhe keessa kaaya jawwee summii akkam jirtu keessa kaaheetuma وان برايو تويت وان سنة جيفت إنما فان مخيصة تباته ديما إنو كندن ديسي إسمان جيفين سن من سن موين يقول اللي ويتدابت مرتنو ولو مفقات مكو مفيت مرتين رابع سيو جيتن بو تولجده سنو مكجيدا الرام بو بيت تولجده ولكن كربين خاصية وان سنة كيس سكايهو أتمتي يو إسلام أولي تريده جيتن ibid jiddu taali qabati kana eenyu isinii godha jaa rabbiin maanaa namaatta karabaani kuni saaliba muujiba ka jedhan kuni maali tokko ibidda qaba tokko ibiddan qabuumi ka ibidda qabu san maanaa san maaltu keessa taa'e ibidda maanaa ibidda qabeennaa san كان كي سمال تفوري ولا التسل كي مرتينو تكتما إيجان إيجالي ولا التفرقي وهي تنجر يوم يشان الدان بيت مالي كوني مرتي نبيك عجيج وان كان وفي إسنهن قد أننات إسنه قد لكيسا أكتن بورين عجيج عجر ميقا دي قد أتا أمريكي أغايا نجال التبولا يجا أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة نتدوه بتسن تاسفنا جرى بتكاسي تسنيف قوني كمو مكلم والد تريداني تسنيف بيو كوال راوهين بلشي فتنسن تسنيف قوني جرى تذكرة أك إسن إبدكان لالتني كقياما سيادة تنيف جتا كقياما داسون كانت دچا ميقا ديبيا دچا ترباتا ميت ديبيا كون جزئي إسرى جزئي ترباتا مراتوكو جهاتا ميساقل توجهه رواية غريبتي لبار راتوكو مرتو يؤسوما إبدتان تهي يؤر إبدومتان إينو دندهاجر كاكانت دچان سنمرت التسديبية ويتجر ولدت دچات ورباتة متات دچات ورباتة متان إيه ندنبه إنا لله وإنا إليه راجعون أكا إسين اكتين غرفمتني إبدا آخرات اللي يادتني نعمان تسنيقون إكنا اللي بيتني نقلتهم فتني في جدا ومتاعا للمكوين أما الليك أناني في جدا إنه للمكوين أي للمسافرين والركراتين ما إسانكو فكنا جدا واجدا إساتو الرتاجمة كون أولا تجرا نما تجرا نما رافورة توني دندها ككرا ديمو كرا نم ننجر ركيس وكديمو تات إيسا فورا ووهم بالكيفات أجي قريت ومكسن أبسيسا نمرا وان بالكيفات بالكيفات وان ناتو ناتي كرا دبرا جيجا إسا تور رتها جما جيجا في مالي مرتنو نعمان مرمى ركبا سيلا فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم دوبك قل قل ليسي يا إرجماك قل قل ليسي يا نما ربيك قل قل ليسون سر بربادمه قل قل ليسي مكا ربيك تي قل قل ليسي العظيم قداك تيسان قل قل ليسي وان إسان همال للراجة وان إسان فكا نرى قل قل ليسي جة كل نقائصة كل إرق كل وان نقصي تهي إرى قل قل ليسي جة تيمكن ربيك إسا قداته سن قل قل لسي سنة تانسي قرآن إسان كجفتي سن كوان كان مر اتحاسه وكان أكا قرآن رقاته ربي النهيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم ججون كن أسلوب ما أسلوب عرباتي ويتوان نفي لا تكفدو لا ميتنا فدون لا ميتنا قد جبس سما فجران أكما لا أقسم بهذا البلد أكما جدو قرآن كيستي بكتك على ما ميتي لا من كانت رفت فلا أقسم جتون ككتا يجم أقسم بمواقع النجوم جتم هن ككتا أنكني بمواقع النجوم بكسين سأرجيت أنيتك ككتا بكسين سنتون جتم تكا منازل ما إسي كسمي كيسا بك إسين قبط بك باتون تهينا كراكي سديمت تهينا بك سينتون تهينا أكنا يتوري فسر اللي نجيها منازل تتفرم مواقع نسي بك إسي بك باتوني في بك سينتو في كراكي سديمت مروم قبطا يكت تكا مو مواقعين كن ورقرين يعني بك إسين اتسينت يكت فسر ورقرين أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها بكيسيدة بكيسين التسين تكاو بكيسين الرابات ويجا وإنه لقصب لو تعلمون عظيم تكون كني لقصب والله ككون عظيم أكان قداته لو تعلمون أصوك بيتا تاتني ججا بككنت جملة موطردان أكلمة تجرتيان وإنه لقسم لو تعلمون عظيم جتون وان ربي نتين ككتي في وان الرب ككتي جدو سيند يعنكم جدتو سلا فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم جتون ثن جملة قوتون آياني وان ربي نتين ككتي في وان الرب ككتي جدو سيند نفس ما آياتا كان كيسا أمز وإنه لقسم عظيم يجتمع سلا لو تعلمون عظيمني سفاكنا في قسم يجتمع جدو سنتمس كن مرت مالي في نما يادة تشيسو دافي أولا وإنه لقسم الله تعلمون عظيم جتون كفور ربي نتين كتتي مواقع النجوم كن كفو ججب كفو دنگ مالي ججباتي جتون مواقع النجوم مالي في غرق الانساء سيتين فصول لأربعان كوني كان غرق الانساء سي كان رتي مواقع سين رتي ديمتو كان رتي الراجلا وإذا كان مساليه نقبروتا كان كيف سجرا كريفو اتنتي لكاواتي كيسين فجأة افتن كجر كوني مرتي كان رتي الراجلا مالي في ربي وصما كفردتو كنو دندهو ومرا سببا رتي الراسيت أوه. يو كاتي ويتأم بهم تكاتي أتي فجأة أفتين تها انتهو ويتروم نك آماد رفاتي وكاتي فجأة أفتين تها انتهو ربي تو أرغم سي سيت مالي في سلي سي بيش سيت علم الإنسان ما لم يعلم ويتفجأة سن سي برسي سيت ويتمورن اللي سي برسي سيت ويتأكافن اللي سي برسي سيت ويتقوتن اللي سي برسي سيت كل مرتي علم الإنسان ما لم يعلم رب متو برسي سيت أبا مرة بردن سيهن دوبين أسيمي دوبين قبرة رفتي جيجا دوبة كناف كاكون اتين كاكتم يكون جبا جيجو مهمة أول لو تعلمون أنكونه أصونام نبيكو جيرات جيجا كم بين إسنين كون جيجا أصو بيتني قرآن كنن كجب سيبتن جيجا ولكن وان حقنا قوك ربين رتي كاكته إيقساني مال جدا وان رتي ربين كاكته مالي إنه لقرآن خريم قرآن إسن سهري جتنين فالفال جتنين كون كوالي شعري ليسن جتنين كوني وإنه قرآن تجكون لقرآن كريم والله كرأما أكام بؤان إساء قدات يجا كرأما بؤان إساء أكام قدات كريم جتنين كون أي كثير المنافع يجا كبؤان إساء دانغان قبني مالي في دكنا واللالا إرائفا إيمانة تتنام باسا شركي إرى توحيدة تتنام باسا أكتي جدو كيتي في تعامل جدو كيتي في ربي كيتي سبر سيسا تعامل جدو كيتي في جدو مخلوقة سبر سيسا أكتي ديمتو أكتي تيتو أكتي دلقتي سبر سيسا كان أفجدت قرآن أكي سنجد تنساني متي إنه لقرآن كريم جدت في كتاب مكنون كتاب أكانتي فما تهكي ستجريت كتاب نكون قرآن نكون كتابتي فما كيست تجرى كإرئسو في وائت إدعو اللي في التنجين كسن الراتي فما تهي أكو مسن نم ون همتون تكيس أرقو مر الراتي فما تتهي لا يمسه كيسن توين إلا المتحرون ور ربي نسان كل قل سمالي كيسن توين تنزيل من رب العالمين أي منزل من رب العالمين ربي واهند الراب فما ده تنزيل نكون مصدرة معنى اسم الفاعل اتفق أمجان معنى اسم المفعول اتفق أمجان منزل ججة تنزيل ججون أي منزل من رب العالمين بوسن سربي وهم دائرة تهجن أكا مصدرة تنتي أبر منزل بوفما جن يو اسم المفعول اتأبر بوفما دا من رب العالمين ربي وهم دا تنرى بوفما إساتو بوس ججة تبه هنا جدول ما أتت آية تنكيسة والأبه دتجر ولكن خلاف مرحا سونوان هندن دهم نيف خلاصا خلاف علماء آية تنكيسة إيس سجرة مالت الرافقة تاكم جران علماء نججو كباب النتي تسني فاكيك أولا آية نين بكت خلافك أبن بكلامه بكت علماء والدبي بكلامه نقطة نجبيسة تقفى كتاب مكنون كتابك من يجع كتاب مكنون كربين جلكون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كتاب مكنون كن كمي يجع اتوالبا لما تلامس إلا المطهرون يجو مطهرتون يكونوا إنو يجع اتوالبا بكي خلافا نوغالي خلافني بكتانا لمانجرا خلافني درا في كتاب مكنون نيكنا قولي سديجا ونرت واللبن كتاب مكنون لوح المحفوظ تبهو لوح المحفوظ كتاب مكنون الصحائف التي بأيدي الملائكة صحيفة هرك ملائكة داجرتو دلقان بني آدم كيستي قل مويتو لما تدفان القرآن الذي بأيدينا قرآن حركك النجر كان أقوان كان مالي اللي جاتين جرا سدين كان ونرت واللبا كتاب مكنون كوني كامي لوها المحفوظي كتابك ملائكة جرو قرآن متركا كامنو كان سدين كان مالين خلافة إلا المطهرون جاتوتي ويتروفنو إلا المطهرون كوني حسب خلافة أتشيسا نرتر الراتي ور كتاب مكنون لوح المحفوظي جدين إلا المطهرون يعني الملائكة ملائكة جدا ور الكتاب الذي بأيدي الملائكة كتاب هرك ملائكة جرو جدين إلا المطهرون ملائكة مجدا طيب انتبهوا هنا أيضا ور كتاب مكنون قرآن جدا مطهرون الرتب كسديت واللبن متحرون أن ينوي ترتي متحرون أن ينوي ترتي بكثديت ويتولبن ور كتاب مكنون قرآن سهركاك أبن كان ويتجدن إلا المطهرون يجون إلا المؤمنون يجودا إلا المؤمنون المسلمون مؤمنا مسلمة جدت اللي تقوم إلا المؤمنون يجودا مؤمن تو تمالي يجودا قرآني كافر سنتكو مشركتوني نجسة إنما المشركون نجس مؤمن أمو المؤمن لا ينجس مؤمن النجس ما ريك إرائيغا كافر مالي إلا المطهرون كاتفر أمي مؤمن جدا قولي تقبل قرآن كانوا تركا كم لجنبي المكنون قولي لما تا ورى إلا المطهرون جدشون إلا المطهرون جدشون ورى حدث أكبر الحدث الأكبر حدثني أكبري فصدرين قبامي حدث قد حدث قد خجد أن يكون وان كما أمريكة نما نما توجب سيس جنابات هنا حيبيت هنا الدايت هنا وان كنا وان كأمريكة نما توجب سيس حدث الأكبر جنام إلا المطهرون يجون ور حدث الأكبر الرات أهارم ملي سنتوك جدودا كن قول لما تاتي قام كنا إلا المطهرون أمالي اغتسالات اتفاد اميجا غورك امدك تي وان سنر ادك تي ورج امليجا حدثها اكبر سور في الرافول امليجا قول تدفى ما كتاب مكنون قرآن وجنة الا المطهرون جن الا المتوضعون ايجا ور وضوءك ابو مليجا اكنت واللبا اكنت واللبا اذن خلاصا خلافتنا جمهور أهل العلم دا منهم الأئمة الأربعة قرين ثاني تفصيل كيستي هاد دانجر عتني اللي إرقالا في سو إمام مالكي ورى طالب علمي تي في مدرستو تورى قرآن كرازيسو لب ضرورة ودو أملي نتها ورى جدو كان مالي جمهور أهل العلم دا آية كنا في حديث أمر بن حزمي في كتابة إساتي كتب من لا يمسه لا يمس القرآن إلا طاهر ججو كان حجا قدتني قرآن تكون هنتو ودو عملي ججورة ديما ودو عملي بيكا مو محلين خلافة ستي كدبتها جرو فقرآن دبتها جرو قرآن قرأو ميت قرآن تكو هركان تكو قرآتي افتهي وان براتي افتهي قرآن هركان تكو مسجد عملي قرآتي ميت كل اللي أداني حكمي أدان كم إذن جمهور روان جران جمهور أهل علمي دا يكاد أن يكون إجماع جدش مرة تجرى إجماع أجلت خلايا جان ونكون ظاهرية قفته خلافين ظاهرية خلافين ملي الجمهور والمذاهب الأربعة قالوا أنه لا يجوز مس القرآن الذي بأيدينا إلا بوضوء نمتج وضوء شرته وانت كتين سابساني ولي شرته دبين قبره دبين قبر دليل لك السماء ليوجنون دليل لساني هذه الآية لا يمس إلا المطهرون مع خلاف فيها خلافني كيست جناتو كان أولي ورقرين ببرا أكانجلوتي هركة رباتما والكتاب مفسرتوني قرآن متركة قبنو كان متكاسي تتفرم جلأمور أولي ورقرين راجهني كتاب بيد الملائكة كجرساني harka malaayikaa jiru jechutti fassaruudhaan waliin kanatti fassaruun inuun ta'u jechuun gariin ulamaa irraa dubbatamu waliin khilaafuma ayanni qabaatu waliin aayata tana hujjaa godhatan. Warri gariin ammoo aayanni hujjaa nuuf hin taatu hadiisumatu itti qajeelchee hadiisa Amr ibn Hazmiitu itti qajeelchee laayimasul quraana illaa xaahiruun jechuu kana qabataniit wuduu'a maleen ta'u jedhan. Hadiisa sanitti hojjetas deebinu nahyaa sanadaatiin hadiifni da'iifaa tuqarraa kaqullaa ta'e hin jiru. تقرأك قل لا تنجر لك صحيفة أمر بن حزمي تلقاه العلماء بالقبول سندا تكتك يو قرن سنن قل لا انته تقائر وإذا كان مار ونجر آية سنيف حديث كان اللي ولدت قبل وضوء ملي قرآن هركان تقني إلا للضرورة جان ضرورة في وطاعة ملي daruuraan warraa mun tuqan jedhu kaa quraana uduu amaleen tuqani jedhu daruuraan sun maali jennaan osoo hariiqni wahii itti qabate osoo mana bakkeenni jirutti ibiddi wahii ka qabatu taate waddaaddee fuudhan jettu akkanumatti fuuta jaan osoo garqiin bishaan wahii dhufee galaanni seenaa itti jiraate ti waddaaddan jettu uduu amalee fuudhuu ni mataa jedhan akkuma san harka aduwwii seenaa osoo jiraate takkaan ajaasaa wayii tuqaa osoo jiraate ijoolleen maanti xiqqoo waan beenol kaate asechi fincooyitee fincaan mucaa dhaqqabaa osoo jiraate utaalteetuma jalaa fuuta jechaa wayita akkasii wayita kana waan daruuraan itti si geessite malee wayita nagaha uduu agoratan maleen tahu jechuu irratti deeman kun qawlii tokko eenyu kuni maksiidha. Tayyib warri zaahiriyyaadha tuqiinsi homaan qabu jedhan tuqiinsi homaan qabu. دليل لساني قراني قران رسول حتى كافرته كتبه جرا رسول لي ورى اقطار الدداجر وتماما يا ايها الذين امنوا تعالوا الى كلمه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا جتو كتبني رقلان اي نو انو تيرغني كنن كافر مرتنوني توقا جتو رتي حجه قرتني حديث عن ضعيف فجدني اياني لا تعالوا هل محفوظ ماله kaasii kana baantu jedhanii daliilu maaluu lafan jiru jechutti deebisan isaan ala kulli haal yaani khulaasaan aqwaala ulamaa'a akka kana wayita kana maal jennare aimmaa arba'aafi jumhuura ahla ilmii biratti uduu'a malee tuquun hin jiru illaa lildaruura daruuraan akka reef wayita keenyisani tayyib wahiin haa'ila wahiitiin qabatuu noo taha wayita jedhan bakka sadiitti qoodaman kanalle haa'ila wahiitiin qabatanii garagalchuun taha wanni masalaatana xiqqo keessachi deemnuuf nama maratu itti hajama jechaadhaafi haa'ila kee waliin qabatuun taha ka jedhan warri gariin yajuuzu mutlaqan muttasilanoo munfasilan jaan haa'illi kun itti jiraatuu baatu himataa jaan warri gariin laa yajuuzu mutlaqan wahiinillee tuqanii garagalfatuun hin ta'u jaan warri gariin qawlii sadi keessa jiraa beeka qawliin sadaffaadha yoo haa'illi sun isatti jiraate ka isaan addan baane waan akka khilaafaafaa ka itti maxxanfame yoo taate ka wayita osoo ka gurguramu taate wanni sun irraan baafamne yoo waan akkasii ka irraan baafamne taate suni quraanuma sanii waliin tuquun hin ta'u jedhan walaakin ka biraa ka irraa bahuu danda'u akka namni itti hodhu kana khaliixaa keessa kaa'u kana waan akka khaliixaa waan wayita qaraatu mukaayyoo gara galfate dubartiin hedii qabdu takkaa'uu namti janaabaa qabu yoo akkatti ilaalee tuqiinsa malee ka garagalchu taate wanni akkanaa hin tahaa idan sahiihni isuma kana wahiin garagalfatuun wanni sun munfasila yoo tahe haa'ila sanii waliin tuquuni mataha wayita kana khaliixaa keessatti baasuun ni taha meeshaa keessatti baatuun isaa ni tahaa jedhan kitaaba tafsiiraa hoo qara'uun ni taha moo masala alakhiira kitaaba tafsiiraa qara'uun ni taha warri jumhuura zaahiriyyaa irratti wayita hadiisa rasuulli qur'aayatoota kana qul yaa ahla alkitaabi kana warra kaafiraa maratti kataban isaan kaafirri nuun tuquun hin taha jechuu irraa wayita jawaaban kaafirri sun wanni itti ergameef rakkoodhaafi suni qur'aana qofallee miti musaafan jedhamu kuni namni tafsiira qara'u fa'aaf hujjaa taha nama tafsiira qara'u nama tafsiira kitaaba tafsiiraa fuuteetuma qara'uu hima dandeetta kuni musafa tuyxen jedhamu tuyxee harkaan qabattee garagalfattee achi keessatti aayatoonni dhuftuyyu waan quraanni irra guddaan tahini yoo akkuma quraan amma kalimaata takka takka gubbaa kanraa qabu kanoo tahe kuni musafuma jedhama kanaree quraanatu irra guddaadha waan tafsiirri quraana san irra guddaa taheen kana daliilli hadiisa santu itti qajeelcha hadiisa ummata adda addaatitti rasuulli katabuusan qara'uun hima dandama ka waan biraatii wal makee jedhani khulaasaa waan ulamaani dubbatanii akka kana ورجرين اسم كان ايان اخبار ما لنا هي داو متي مالتن تسجل تجت لينين جركوني كتاب الاحكام الفقهيه الخاصه بالقران الكريم كجدو اصل النساء كتاب ماجستيرا دي يعني كتاب جميل جدا وان قران الترروا قفدبتا حوالي 780 صفحه يعني مجلد توكچا فرداده وما قران الترروا قفدبتا خلاصا وان سكيت تجيرو حقكانا على كل حال سنلي علماء ني لا يمسوا للمطهرون كن اخبار نهي متورجدا نما نهي كيستي كانت الرججبا اخبار ركوني بمعنى النهي معنى نهي تهنتو إنا ججادا جداني أكي جمهور جدان أكا كان بارك الله فيكم ولكن قراتي نمو قماني متاع ججا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون سيلا قرآن كان جندوبك ربنا سيلا قرآن كان حديثي كان قرآن تتفدمي سيلا قرآن كان أنتم مدهنون إسنين كن أمري إذا كان لا فيفتني كجب سيفتني قرآن ربي نكنتي قرآن بوان إسادان قنق أبن جروكان لا فيفتني كجب سيفتني وتجعلون نتاسفتني رزقكم ججون شكري سيلا روب ربي إسني روبي ثاني اللي أنكم تكذبون إسن كجب سيسودان ربي إسني روبي ثاني كجب سيسودان غلطة جلشتني ججا رزقكم يكنا مطارت التفيرة مجاني سببان روبن روبي جنان مطرنا بنوء كذا سبب أرجي أكناتير روب سفامني جتو جرى جنان رسول سنة صلى الله عليه وسلم أكما جيسا كيسا تليرو في يعني حديثة قصي كيسا تكربر خرائي ساني تنوخو دي فامي أصبح من أمتي أمتك يرى بري صفات جان مؤمن بي كافر بالكواكب ربي تجدى نتي أماني ككواكبت كفر اللين جتشادا سني ورى مطرنا بفضل الله ورحمته والرجل فضل ما ربي يتير ربي نوره والرجل مؤمن بالله كافر بالكواكب وأما الذين قالوا مطرنا بنوع كذا كافر بالله مؤمن بالكواكب كان أفجيش آيان سنرى تردير جان وتجعلون رزقكم جيشون شكري روب ربي نسيني روب جيشا شكر رزقكم جيشا شكري روب ربي نسيني روب ثاني تاسف ثاني أنكم تكذبون ربي سيني روب ثاني كجب سيزولا تاسف ثاني سيلايسا غلطون فتوك أبدان جيشا والله لك يستني همالي أكس جنان دبين قرال الله قرال تكرام فلولا إذا بلغت الحلقوم فهلا إذا بلغت الحلقوم إيغا كافا منو جدن إيغا ست ديبون هنجرو بأتين هنجرو جدن ماليف ويتلبون كوكي جيت نمتجاكي سابهو داف سكرا سيني ويتسين كوكي جيت سن وأنتم حين إذن تنظرون هالا إسنين كن يروسا نمتجسال لالتنين إجتسنين أرجتني ونحن أقرب إليه هالا نتجر إساتي تيوتان منكم سنرة ولكن لا تبصرون هاته تيوته كنسان أرجتن ملي تيوته الرب يعني يلميدان ربي بير جراته دا بكم سيسا وان حال إنكي سجرسن بيكاته دا في ملائكان إسا بير جراته دا جان ملائكان كن اسم بير جراته ملائكان اسم بير جراته قبا قباته ملائكان وليك جسا وفاجر تترويك إسا باسائر كانما رئيسين هن أرغي تمالي فلولا جواب ننف نبيكا فلولا كن اللي تأكيد ما في جدو سيني فلولا فهلا جتما كن اللي إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين يوكا غلطا غلفا منتاتا آخرت وان دلائدن كان انكا غلطا غلفا منتاتا ترجعونها لبو سمان دي بسناري جتما جواب ناسي ويتأذين كو كيغي كيف يبير جرتان خلالتان كانوا مو سنير رئيس ديوجر كقوبة قبنو كما لايكان كينا روحي كيسا قورا جرت سنينر كي تمال يو غلطا غلفا منو لك كافا من سنجر كجتا ساتي ترجعونها أرقم لبوتنا كيسا تقبدان إيمان ديبه في نريبتي ما نمتجخان دوان أول چي نريجة چاهان كينا لبوتا ما ديبه سورة بزان إن كنتم صادقين فين كافا منو كنا كيسا تقبدان كجتا ساتي يو كان هين كافا متن أكما دو تنكنا كافا مولين جيرا غافا مولين جيرا جزا غلفا مولين جيرا يجا يو كافا من سي سنتو في هون أمني بكسديتي ودمسدين كمريفون ودبرساني أولا جلقب سوراتي فأما إن كان من المقربين فأما إن كان يوته إنه المتوفى أو المحتضر نمتجد يكون يوته تكاك أما روين كيسا بياجر تكون يوته روين كيسا بياجر تكون من المقربين ورغر ربي تتتيه فمدلقا غاري دلقته غر ربي تتيه فميوته فروح وريحان وجنة نعيم فله روح وريحان إساف قمتشو قد تجرى روحنين كن أي فرح قمتشو جتشو تكا روح جتشون كن راحة من تعب الدنيا ركو دنيا إرى راها قلت إساف جرى وريحان جتشون رحمة ربي إساف جرى تكامو وريحان جتشون وان أرغويتو تاتمرة إساف جرى جتشا كن اللي نوي قانانيت وان أرغويتو تاتمرة مكما أرغا همرا نفس طيب الرائحة جناس للريحانة يعني مكتوكو شكو فرد بطن ولكن أما كاتفرامي وان أرغا همرا جيتشام وان أرغا همرا تسافجير وجنة نعيم أما اللي جنة أكان كانانيت تسافجير جيتشام يو إن راته من المقربين كسدر كاو الآن سن الرايوته جيتشام وأما إن كان من أصحاب اليمين يو ورمرقا راته كوني وسطا فسلام لك مال جرمان نجين سرت هاجرات جرمان نجين ربي سرت هاجرات يا صاحب اليمين يا ور مرقا يا ور كتاب في مرقان كن من نجين ربي سرت هاجرات أنت من أصحاب اليمين أتي ور مرقا الراهي جيتشا تبهون فسلام لك نجين سرت هاجرات لك كجرانين كنين أصحاب اليمين كان من أصحاب اليمين جيتشون أنت من أصحاب اليمين جيتشون تخريجة كوكوني تكامو سلام لك نجين سرت هاجراتو من إخوانك أصحاب اليمين جتشا أبولي ينكي أصحاب اليمين أكا كيتير را جتشا ويتكانا إن جران جتشوتا ورم أصحاب اليمين تو أفلماني ولين جران جتشا أبولي ينتي من إخوانك أصحاب اليمين ور أبولي ينكي تي كما كي أصحاب اليمين تهني جنة أرغتا إسان الراس رت هاجراتو جتشا ملايا إسان اللي والرتي سلامتا ججان ريسا بتجر وأما إن كان من المكذبين الضالين يونم تجد يكون ور آية ربي كجب سيس جلته إراته فنزل من حميم أما قبصمة إساف جيرا تكاهو نزل لكم ريخو جنساني وان كسما قدر أفكر فسنسنت إساف رفاه جيرا ولكن كسما ما قبعت من حميم بشان دنفا إراته وتسلية جحيم ام اما اللي سينا ابدات يسافجر جن ربي ابد سناك بشان دم فايس اوبا سايتشا مار جرسدينو جزاو في ارغت كان افربين يو كغلطن غل فمجتن تاتا اسمت دور راول شايدا يو كزن تهيو كدويتش دبروتا تدبين سدينو مكان جان اما يكون من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما يكون من اصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين جتا فسلام لك يجونكني ورجلنا كم سيد كتابي تجارو كنا يعني نجاه به وام مرر راهو نجاه به نجاه كيس تجاروا نسوان دبتن إنك بوجا يبدأ جل أنا جابه يو كور ربدي كته وتنا تفنزل من همي ما تصلية جحيم ونسا كرفا يجرو بشان دم فافي يبدأ جل ودا كنا راكل لان تهوجتا يو كسين تين أسمت يندوين أو فم بيسايتا أكثر من دندا مو إيه أكثر من دندا همين أجيلا كأك أود دورات يقود لما تا كان كيس أول تن كذا دفع كان كيس أكن أول ليجتش يا ربي كدوراتنا يا ربي نتاسي إن هذا له حق اليقين إني كن جن كادو كمين أكثيني سورة كان كيس ست دبته مكوني قوت ما قوت تو وأن سورة كان كيس سنهما مكون تكا جزا ورا جنة تاتي تبدا كهيما ميكون لهو حق اليقين إني رغا أكان حبتما رأيجا رغا حبتما برآ وحين قم نكشكي وحي جيت سنجر رأيجا حق اليقين جيجا حق رغان رغا تهجيجا ما معنى نسا تأكيد ما فسبح ربي كيقول قل لسيكا أكسيت رغا تهو بيكي تكوش إساتو تراميتي رغا تهو إسا بيكي فسبح ربك يقول كل سواء إنسان هم اللي هم قرر كل أولي وانا تدراقل كل ليسيتو مالي شريك يو إسر شريكة نراقل كل ليسيتي أتلين وفلتي شرك الراقل كله تاتامي فسبح كل ليسي بسم ربك مقا ربي كيتي سنقل كل ليسي العظيم قداك تهي ربي كيوان إسان همم اللي هندر راقل كل ليسي جتا اسمين كوني بكم وفي جراني يعني فسبح الله رب مقل كل ليسي جتو في مقا ربي كل ليسي جتون يعني مرتينو اسم قل كل ليسو يعني مقا ربي كل ليسو لين اسم قل كل ليسو جرا مقا ربي الحسنى الاسماء الحسنى الحسنى يجونكن كهونغاجيت تاتي تولينا كيساتي يجونا كنافو تولينا كيساتي دانغا يتجون كنو كل ليسو دا مقا ربي كل ليسو لين رب مقل كل ليسو دا هو الموصوف بذلك الاسم كيساتو مقا سنين هما ميجتو رب سبحانه وتعالى ورى وان اسان هما اللي هن درى اسا كل ليسو هذا القرآن كان بيك اتدلق خير يسكيس جرت أرجته همتو إنهم وان ورأي بالداك إنك تنتها سو كان جلا نجابه ربنا هاتاجزه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.